بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه، قال: الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، شرحنا هذه الجملة بالأمس، وقلنا إن قول الشيخ رحمه الله الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يدل على دقة فقه هذا الشيخ الإمام رحمه الله عز وجل. وقول الشيخ والأصل فيه قوله تعالى فيه أربع فوائد، إحداها أصلية وثلاث توابع لهذه الفائدة. أما الفائدة الأولى ففيها أن الحج فرض مؤكد، وأن آية وجوب الحج هي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا هو قول أكثر العلماء، كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير، أكثر أهل العلم على أن هذه الآية هي آية وجوب الحج. أما قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه الآية ليست دليلا على وجوب الحج والعمرة، وإنما هي دليل على وجوب إتمام الحج والعمرة. ومعنى هذا أن الحج كان معروفا قبل أن يفرض، وفرض الله إتمامه لمن دخل فيه، وكذلك العمرة. أما فرضية الحج فكانت بهذه الآية. وأما الفائدة الثانية فهي أن الحج فرض العمر، فهو يجب مرة في العمر، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأطلق، فتبرأ الذمة بالحج الكامل الشرعي الصحيح. فإذا حج الإنسان حجا شرعيا صحيحا برئت ذمته، لأن المطلق يصح بالفرد الكامل. فإذا فعل الإنسان حج مرة واحدة حجا صحيحا فقد برئت ذمته. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج، سئل صلى الله عليه وسلم عن الحج: أفي كل عام؟ فقال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه، وهو صحيح الإسناد. كذلك يدل له ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي رواية: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: ها ثلاثا. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل ذلك على أن الحج لا يجب في كل عام، وإنما يجب مرة واحدة في العمر. وقد أجمع على هذا أهل العلم، نقل الإجماع الحافظ ابن حجر والحافظ النووي والشوكاني وغيرهم من أئمة الإسلام. إذن الحج فرض العمر، يجب في العمر مرة واحدة. الفائدة الثالثة من قول الشيخ رحمه الله والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هي أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لأنه إذا كانت آية وجوب الحج هي هذه الآية، فهذه الآية في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود، وعام الوفود هو العام التاسع، هو العام التاسع، فيكون الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. وكما قلنا سابقا إن الحج كان معروفا عند المسلمين قبل أن يفرض، وكان الواجب على المسلم إذا شرع في الحج أن يتمه، لكن لم يكن ابتداؤه فرضا على المسلمين إلا في السنة التاسعة. الفائدة الرابعة من هذه الجملة أن الحج واجب على الفور لمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. الحج واجب على الفور لمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، لأن الحج له شروط لا يجب إلا بوجودها، وقد يمنع الإنسان من الحج مانع بعد توفر الشروط، فلا يجب عليه حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. وهذا الأصل في الأحكام أنها لا تجب إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع والحج واجب على الفور لأن الله أمر به، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأوامر أنها على الفور. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو وجوب الحج على الفور. أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو وجوب الحج على الفور. فهذا هو الصحيح من قولي العلماء. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه الإمام أحمد، وأقل درجاته عند المحققين أن يكون حسنا ومن أهل العلم من صححه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجل إلى الحج لمن وجب عليه الحج، وبين علة هذا وهو أن المرء لا يدري ما يعرض له، فقد يكون صحيحا ثم يعني يعرض له المرض فيمنعه أو نحو هذا. ويدل على ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه قال وهو خليفة المسلمين لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، يعني كل من كان عنده غنى ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا من التشديد، ولا يعني هذا أنهم يعني كفار، لكنهم يستحقون التنكيل بهم. وهذا يدل على أن الحج واجب على الفور، لأنه لو لم يكن واجبا على الفور لما استحقوا التنكيل بهم، لأن فرضهم العمر كله على ما قاله بعض أهل العلم، لكن الصواب الذي تدل عليه الآثار أنه واجب على الفور. ويدل على ذلك أيضا أن الحج من الخيرات، والله عز وجل أمر بالمسابقة إلى الخيرات وقال فاستبقوا الخيرات، فأمرنا أن نستبق الخيرات، والأمر يدل على الوجوب، فالواجب أن نستبق إلى الخيرات إذا كانت واجبة، فهذا من الواجبات، فهذا يدل على أن الحج واجب على الفور. نحن قلنا إن الحج يجب على الفور لمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. ما الدليل على أنه لا يجب على الفور إلا إذا انتفت الموانع؟ الدليل أن الحج فرض في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فأخر الحج، وذلك لوجود مانع منعه من ذلك. وأول هذه الموانع أنه في السنة التاسعة كان المشركون يحجون، وكان بعضهم يحجون عرايا. المعلوم أن بعض الحجاج إذا قدموا من خارج مكة ولم يجدوا من يعيرهم ثوبا من أهل مكة، فإن الواحد منهم لا يطوف بثوبه بل يخلع ثيابه كلها، رجلا كان أو امرأة، وكانوا يطوفون عرايا. حتى المرأة، وكانت المرأة منهن تطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فكانوا يطوفون عرايا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف مع المشركين وأن يطوف مع العرايا، ولذلك أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريا كما ثبت في الصحيحين. فلما أذن المؤذن بهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج لوجود المانع. كما أن بعض أهل العلم ذكروا موانع أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين يعلمهم كيف الحج، فأخر حجه إلى السنة العاشرة ليسمع الناس أنه سيحج، فيجتمع عليه الناس كما حصل، وسنذكره إن شاء الله في حديث جابر رضي الله عنه، فيتعلم الناس منه الحج. أو لأن الله عز وجل أخبره أن الزمن سيدور دورته في العام العاشر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من أجل المانع، فدل هذا على أنه إذا وجد مانع فإنه يجوز للمسلم أن يؤخر الحج من أجل هذا المانع. إذا علمنا هذا يا إخوة فإنه يجب أن نعلم أن من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع يجب عليه أن يسعى إلى الحج فورا في وقته، ولا يجوز له أن يؤخره من غير عذر. ومن أخر الحج مع توفر شروطه وانتفاء الموانع من غير عذر فإنه يأثم بهذا. ولهذا فإننا نقول لإخواننا الذين توفرت فيهم الشروط وانتفت فيهم الموانع وأخروا الحج فلم يحجوا إلا وقد تقدم بهم السن، نقول لهم استغفروا الله عز وجل من هذا، واغتنموا فرصة وجودكم في هذه الأماكن وفي مكة وفي المشاعر لتستغفروا الله عز وجل وتطلبوا عفوه سبحانه وتعالى من هذا الأمر. والله عز وجل غفور رحيم، الله غفور رحيم. فلا يحزن أحد الإخوة من كونه أخر الحج ويقول أنا كانت توفرت في شروط وجوب الحج وانتفت الموانع والحج واجب على الفور فأنا أخرت وأنا آثم وأنا كذا. الله غفور رحيم، يستغفر الله عز وجل والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نقول إن تأخير الحج وأمر الأبناء بتأخير الحج مع وجوبه عليهم وانتفاء الموانع في حقهم أمر لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يسارع بالحج فورا، يعني توفر الشروط وانتفاء الموانع واستطاعة الوصول إلى البيت. هذه فوائد في قول الشيخ رحمه الله عز وجل، والأصل فيه قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. قال رحمة الله عليه والاستطاعة أعظم شروطه. نعم، قال الشيخ رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه. هذه الجملة يا إخوة مستنبطة من الآية، أخذ الشيخ رحمه الله عز وجل من الآية أن للحج شروطا، وأن أعظم شروطه الاستطاعة، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا شرط. والاستطاعة أعظم شروطه لأن الله نص عليها في الآية، فالله نص عليها في الآية، فهذا دليل على الاهتمام بها وعلى أنها أعظم شروط وجوب الحج. والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه، فإذا ألزم إنسان إنسانا بشيء والتزمه يقال شرط عليه، هذا في اللغة. واستعمل أيضا في المعنى الشرعي، ولا زال الناس حتى اليوم يستعملون هذا، فإذا ألزم أحدهم أخاه بشيء فالتزم قال: أنا شرطت عليه، أنا شرطت عليه كذا، أنا زوجت ابنتي وشرطت عليه أن لا يخرجها من البلد، يعني طلبت منه هذا وألزمته فالتزم. وهذا بالمناسبة شرط شرعي يجب الوفاء به، فلو اشترط الرجل على الزوج أن لا يخرج ابنته من بلدها وجب على الزوج أن يفي بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الشاهد هذا معنى الشرط في اللغة. وأما الشرط في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني يا إخوة بالمثال نشرح هذا، نحن نقول الاستطاعة شرط لوجوب الحج، الاستطاعة شرط لوجوب الحج، إذا عدمت الاستطاعة عدم وجوب الحج، غير المستطيع لا يجب عليه الحج. لكن هل يلزم من وجود الاستطاعة وجوب الحج؟ الجواب لا، لأن لوجوب الحج شروطا أخرى قد لا تجتمع، فقد يكون الإنسان مستطيعا لكنه صبي، فلا يلزم من وجود الاستطاعة وجوب الحج، ولا يلزم أيضا من وجود الاستطاعة عدم الوجوب، لأنه قد تجتمع الشروط وتنتفي الموانع فيجب الحج، لكن ليس لمجرد الاستطاعة. إذن هذا معنى الشرط. الشيخ رحمه الله يقول: والاستطاعة أعظم شروطه. نعم. قال رحمة الله عليه: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. نعم. نقول أيها الإخوة، أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، لكن اختلفوا في تفسير الاستطاعة. ما المراد بالاستطاعة؟ فالاستطاعة شرط للوجوب للآية، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولأن رجلا من أهل البادية أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق. وهذا في الصحيح. إذن الاستطاعة شرط بالإجماع. لكن ما هي الاستطاعة؟ قال الشيخ رحمه الله: هي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. الناس في هذا الباب يا إخوة نوعان: قريب من مكة وبعيد عن مكة. أما القريب من مكة الذي يستطيع المشي فلا شك أن وجود الراحلة ليس معتبرا في حقه، بل يجب عليه الحج ولو ماشيا، لأنه قريب متمكن من الوصول إلى البيت. وأما البعيد عن مكة فهذا يعتبر في حقه وجود الراحلة، فلا يكون مستطيعا إلا إذا ملك راحلة يركب عليها أو ملك ثمنها أو ملك أجرتها. ملك الراحلة يكون بأحد أمور، إما بأن يملك عين الراحلة أو يملك ثمن الراحلة يستطيع أن يشتريها أو يملك أجرتها فعنده أجرة الراحلة، فهذا قد ملك الراحلة. وأما الزاد فمعتبر للقريب والبعيد، الزاد لا بد منه للقريب والبعيد، فمن لم يملك زادا فإنه لا يجب عليه الحج. والمراد بالزاد يا إخوة ما يحتاج إليه الحاج في أكله وشربه وملبسه حتى يرجع، فإن كان يملك الزاد بعينه أو يملك ثمنه فهو مستطيع من هذه الجهة. إذن الشيخ يقول إن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، ما الدليل على هذا القول أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة؟ يستدل أهل العلم الذين يقولون بهذا القول بأحاديث وآثار تدل على هذا، منها أنه قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. قام رجل فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. ومنها ما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه الترمذي. ومنها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة. رواه ابن جرير. رواه ابن جرير. ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: من استطاع إليه سبيلا قال: الزاد والبعير. الزاد والبعير. رواه ابن جرير. وهذه الأحاديث والآثار لو صحت لكانت نصا في المسألة، لو صحت لكانت نصا في المسألة، لكن لم يصح منها شيء، فكلها ضعيفة، سواء ما كان منها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان موقوفا على يعني الصحابة، وقد بيّن الحفاظ ضعفها. قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أنه لا يجب المشي على أحد في الحج وإن أطاقه، وهو يشير إلى هذه الأحاديث. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أنه لا يجب المشي على أحد في الحج وإن أطاقه، غير أن فيها منقطع، غير أن فيها منقطع. ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته، ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيته. وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله عز وجل: فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر ولا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. وهكذا حكم النووي على بعضها بالضعف، فحفاظ الحديث حكموا على هذه الأحاديث بالضعف. ويظهر والله أعلم أن من وجد الزاد والراحلة فهو مستطيع، من وجد الزاد والراحلة فهو مستطيع، ولم أطلع على أحد يخالف في هذا أن من وجد الزاد والراحلة يكون مستطيعا. لكن هل يكون من لا يملك الراحلة غير مستطيع؟ وهل يكون من لا يملك الزاد غير مستطيع؟ نقول أما الزاد فمن لا يملك الزاد ولا يملك ثمنه فغير مستطيع. من لا يملك الزاد ولا يملك ثمنه فغير مستطيع، لأنه لا بد منه للإنسان ولا بدل له. وأما الراحلة فالذي يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا كان يستطيع الوصول إلى البيت الحرام ماشيا من غير مشقة فادحة، يستطيع أن يصل إلى البيت الحرام ماشيا من غير مشقة فادحة ومن غير حرج أنه يجب عليه الحج ماشي. أما إذا كان لا يستطيع الوصول إلى البيت الحرام ماشيا إلا بحرج شديد ومشقة فادحة فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل نفى الحرج عن الدين. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت ماشيا إلا بحرج ومشقة فادحة فلا شك أنه غير مستطيع ولا يجب عليه الحج ماشيا. أما إن كان يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرام ماشيا من غير مشقة فادحة ولا يوجد مانع يمنعه فإنه يجب عليه السعي إلى بيت الله الحرام ولو كان يعني بعيدا شيئا عن مكة. إذن الضابط يا إخوة هو في مسألة القدرة على المشي من غير مشقة فادحة، فإن كان قادرا على المشي من غير مشقة فادحة فلا تشترط له الراحلة، وإن كان غير قادر على المشي إلا بمشقة فادحة فإنه لا بد من اعتبار الراحلة حتى يكون يعني مستطيعا. وقد رجح ابن جرير رحمه الله شيئا قريبا من هذا، رجح ابن جرير رحمه الله شيئا قريبا من هذا فقال رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء إن ذلك على قدر الطاقة، إن ذلك على قدر الطاقة يعني على حسب قدرة الإنسان، لأن السبيل في كلام العرب الطريق، فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له منه من زمانة أو عجز أو عدو أو قلة ماء في طريقه أو قلة زاد أو ضعف عن المشي فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداء. إذن الأمر يا إخوة الآن واضح، الزاد شرط لوجوب الحج، فمن كان لا يملك زادا ولا يملك ثمنه فلا يجب عليه أن يسعى إلى الحج. الراحلة إن كان الإنسان لا يطيق المشي إلى بيت الله الحرام إلا بمشقة فادحة وحرج فلا يكون مستطيعا إلا إذا كان يملك راحلة. أما إن كان يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرام ماشيا من غير مشقة فادحة ومن غير حرج، فإن وجود الراحلة ليس شرطا في وجوب الحج عليه، بل هو مستطيع ولو لم يملك الراحلة. ويشترط في ملك الزاد والراحلة كما قال الشيخ رحمه الله أن يكون ذلك زائدا عن ضرورات الإنسان التي يحتاجها لقيام حياته من أكل وشرب ونفقة شرعية وديون، فإنها كلها من الضرورات عند أهل العلم، يعني أن يكون ذلك زائدا عن ما يحتاجه لأكله وشربه ولأكل من يعني تجب عليهم نفقته ولشرب من تجب عليهم نفقته ولملبسه وملبسهم ولقضاء ديونه، فإذا زاد عنده شيء يملك به الزاد والراحلة كان مستطيعا. أما إذا كان الذي عنده لا يكفي إلا نفقاته فإنه لا يجب عليه الحج. ولذلك يا إخوة لا ينبغي للحاج، لا ينبغي للمسلم أن يقصر على من ينفق عليهم من أجل أن يوفر للحج، لأن النفقة واجبة عليه فلا يجوز أن يقصر فيها. وإذا لم يكن عنده ما يزيد على النفقة فليس الحج واجبا عليه، ليس الحج واجبا عليه، فيقدم الواجب على غير الواجب. كذلك يا إخوة من كان عليه دين حال يطالب به وليس عنده ما يزيد على الوفاء بالدين، بمعنى أنه إما أن يفي بالدين وإما أن يحج بهذا المال، فإنه يقدم وفاء الدين، لأن الوفاء بالدين واجب والحج لم يجب عليه الآن، فيقدم الوفاء بالدين. وكذلك إذا كان عليه دين مؤجل لا يجد له وفاء عند الأجل لو حج بالمال الذي معه، يعني الدين ليس حالا الآن وإنما بعد سنة، لكن هو يعلم من حاله أنه إذا حج بهذا المال لا يجد وفاء للدين عند الأجل، فإنه يقدم الوفاء بالدين ويؤخر الحج لأن الحج لم يجب عليه. وهكذا أيها الإخوة، وهذا من الفقه العظيم ومن اليسر العظيم في هذا الدين. فالحمد لله أن جعلنا مسلمين. فهذه هي الضرورات. كذلك يشترط في ملك الزاد والراحلة أن يكون ذلك زائدا عن حاجاته الأصلية. ما هي حاجاته الأصلية؟ حاجات الإنسان الأصلية يا إخوة التي يحتاجها كثيرا، وهذا مثلا لطالب العلم كالكتب، الكتب لطالب العلم يحتاجها كثيرا فهي من حاجاته الأصلية. نعم ليست ضرورة، لو فقد الكتب يعني لا يموت أو يعني يقع في ضيق شديد، لكنها من حاجاته الأصلية. وكذلك كل صاحب حرفة، فآلة الحرفة من حاجاته الأصلية، الفلاح، المحراث، آلة الحراثة من حاجاته الأصلية، وهكذا. وكالسيارة للإنسان، السيارة من حاجات الإنسان الأصلية يحتاجها كثيرا، فالذي يملك سيارة يملك سيارة، هل نقول أنه يجب عليه أن يبيع سيارته من أجل أن يحج؟ الجواب لا. هل نقول على طالب العلم أن يبيع كتبه من أجل أن يحج؟ الجواب لا. هل نقول يجب على الفلاح أن يبيع المحراث الذي عنده من أجل أن يحج؟ الجواب لا. وهكذا، فلا بد أن يكون ما يملكه الإنسان للزاد والراحلة زائدا عن الضرورات والحاجات الأصلية، وقد عرفنا هذا وهذا. طبعا الحاجات يقيدها الفقهاء بالأصلية، لأن الحاجات نوعان: أصلية وفرعية زائدة تعتبر فضلة. يعني الكتب لطالب العلم حاجة أصلية، جهاز الحاسب الآلي حاجة فرعية، حاجة فرعية ليست حاجة يعني أصلية. فلو أنه يملك حاسبا آليا ولو باعه لكفى للحج، فإنه يجب عليه أن يبيعه ما لم يكن ذلك من حاجاته الأصلية لأمر خاص، لكن نحن نتكلم على سبيل العموم. إذن ضرورات الإنسان وحاجاته الأصلية لا يلزمه أن يبيعها أو يقصر فيها من أجل الحج، وإنما يكون مستطيعا إذا كان عنده ما يملك به الوصول إلى البيت الحرام زائدا عن ضروراته وحاجاته الأصلية، والحمد لله. هذا الكلام يا إخوة في الاستطاعة بالبدن، لأن العلماء يقولون الاستطاعة في الحج نوعان، الاستطاعة في الحج نوعان: بالبدن وبالغير. بالبدن وبالغير، بالبدن بأن يحج الإنسان ببدنه، وقد تكلمنا عن هذه الاستطاعة. وبالغير يقول العلماء لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون الإنسان عاجزا عن الوصول إلى البيت الحرام ببدنه لعذر لا يرجى زواله، لعذر لا يرجى زواله، ككبر السن الذي لا يثبت معه الإنسان على الراحلة، وكالمرض الذي لا يرجى برؤه، كمن أصيب بالشلل أو نحو هذا. ولكنه يملك مالا يستطيع أن ينيب به، فهذا قادر على الوصول إلى البيت الحرام بماله، ويجب عليه أن ينيب من يحج عنه، لحديث الخثعمية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. هذه المرأة يا إخوة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. الشاهد يا إخوة أن هذه المرأة قالت إن الفريضة أدركت أباها على هذه الحالة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن من كان عاجزا ببدنه قادرا على الوصول بغيره، وهو المال في هذه الصورة التي نتكلم عليها، يجب عليه أن يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأنها فريضة عليه. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أنه يكون مستطيعا ويجب عليه الحج، خلافا للمالكية فإن المالكية يقولون لا يكون الحج واجبا عليه إلا إذا كان مستطيعا ببدنه، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص بها ولا يصح هذا، لأن دعوى الخصوصية لا تصح إلا إذا قام دليل عليها ولم يقم دليل، فالصحيح هو قول الجمهور. إذن هذه الصورة الأولى من صور الاستطاعة بالغيظ، قلنا كم صورة لها؟ صورتان. الصورة الثانية أن يكون الإنسان عاجزا عن الوصول إلى بيت الله الحرام ببدنه لعذر لا يرجى زواله، ويكون عنده من يستطيع أن يأمره كالولد، وكان الولد مستطيعا، يعني إنسان عاجز عن الوصول ببدنه ولا مال عنده، لكن عنده ابن وهذا الابن مستطيع ويستطيع أن يأمره، فهذا مستطيع بابنه، فهل يجب عليه الحج؟ اختلف العلماء في هذا، في هذه الصورة. من العلماء من قال يجب عليه أن يأمر ابنه بالحج عنه، لأن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حجي عنه، فأمرها أن تحج عنه. قالوا فكذلك إذا أمر الأب ابنه. ومن أهل العلم من قال لا يجب عليه أن يأمره، لا يجب عليه أن يأمره لأنه لا يملك هذا، وإنما تكون استطاعته ببدنه أو بماله، وهذا أقرب للصواب والله أعلم، أنه لا يجب عليه ولا يلزمه أن يأمره، لكن لا شك أنه من الأمور الحسنة أن يحج الابن عن ابنه عن أبيه إذا كان عاجزا عن الحج، لكن الصحيح أنه ليس بواجب على الأب أن يأمره وليس بواجب على الابن أن يحج عن أبيه. لماذا؟ لأن لو قلنا يجب عليه لوجب عليه الحج مرتين، لوجب الحج على الابن مرتين، مرة بأمر الشارع ومرة بأمر الأب. طبعا الابن يجب عليه أن يحج عن نفسه، وإذا قلنا يجب على الأب أن يأمره ويجب على الأب على الابن أن يطيع، وجب عليه أن يحج مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ولذلك الأقرب في مثل هذه الصورة والله أعلم أنه لا يجب عليه أن يأمر ابنه ولا يجب على الابن أن يطيعه في هذه يعني المسألة، وإن قلنا إنه من الفضائل والأخلاق الحميدة أن يحج الابن عن أبيه إذا كان عاجزا عن الحج. فهذه هي ما تعرف بالاستطاعة ب يعني الغير. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة من شروط استطاعتها أن تجد محرما، والمحرم للزوجة هو والمحرم للمرأة هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالابن والأخ والأب، أو سبب مباح كالرضاعة، ابنها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، أو المصاهرة، أو المصاهرة، فوالد زوجها والد زوج المرأة محرم، وابن زوج المرأة من غيرها محرم لها. ووجود المحرم شرط في استطاعة المرأة، بمعنى أن المرأة يشترط لاستطاعتها وجود الزاد والراحلة والمحرم. فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، وإن وجدت محرما ولم يطاوعها فلا يجب عليها الحج، وإن وجدت محرما وطاوعها لكنها لا تملك نفقته ولا يملك هو النفقة فلا يجب عليها الحج. فلا بد من محرم يطاوعها يتيسر وصوله معها إلى بيت الله الحرام. ويشترط في المحرم يا إخوة أن يكون مسلما، فالكافر لا يصلح أن يكون محرما للمسلمة في كل سفر، لأن الأصل في الكافر أنه لا يؤمن، لا يؤمن، ولا سيما على المسلم. قد يكون الكافر أمينا دنيويا في معاملاته، كما يقولون لا يغش مثلا، لكن الأصل أنه لا يؤمن لا سيما على المسلم. فالكافر لا يكون محرما للمرأة المسلمة في أي سفر، إلا إذا علم من أحواله أنه يؤمن عليها معه، فإن بعض أهل العلم نص على أنه يكون محرما لها، لكن هذا ليس في سفرنا الذي معنا، وإنما نقول في كل سفر. أما السفر إلى الحج فإن الكافر على كل حال لا يكون محرما للمرأة، لأنه ممنوع من دخول مكة، ممنوع من دخول مكة، فهو لا يصلح أن يكون محرما للمرأة حتى لو صلح أن يكون محرما لها في سفر آخر. فمن شروط المحرم أن يكون مسلما عاقلا، فالمجنون لا يصلح أن يكون محرما ولو كان ابن 40 سنة، بالغا، لأن من دون البلوغ لا يتحقق منه المقصود من اشتراط المحرمية، فلا بد أن يكون بهذه الصفات ليتحقق به المقصود. ما الدليل على أن من شروط الاستطاعة للمرأة وجود المحرم؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. تبي هنا مسألتان: مسألة السفر، فلا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، والمسألة الثانية دخول الرجل الأجنبي على المرأة، لا يجوز إلا ومعها ذو محرم، ولو كان تدخل على الرجل لضرورة لابد أن يكون معها محرم. لا يجوز للمرأة أن تدخل على الطبيب في عيادته بمفردها وهو رجل، لابد أن يكون معها محرمها. إذا احتاجت المرأة أن تدخل على طبيب ذكر لم تجد طبيبة فإنه لا يجوز أن تدخل بمفردها. بعض الرجال يذهب مع امرأته إلى عيادة طبيب النساء وهو رجل ويقول لم نجد امرأة، طيب لا بأس، ويجلس في خارج العيادة، فإذا قلت له لماذا لا تدخل قال هذه أمور خاصة. يعني سبحان الله، هذه أدعى لأن تدخل وأنت زوجها. إذا كان معها الزوج، نعم، إذا كان لم يتيسر الزوج ولم تتيسر طبيبة واحتاجت المرأة أن تذهب إلى طبيب ذكر، ويعني قد يكشف ما لا يجوز أن يراه المحرم، فإنه يدخل في العيادة ولا ينظر حتى تنتفي الخلوة. الشاهد يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. يقول بعض الناس هي نعم لا تسافر مع المحرم ولكنها تسافر مع نساء موثوقات ورجال موثوقين، فلا ريبة والحمد لله، فلماذا تشترطون هذا الشرط؟ وهذا على كل حال قول قاله بعض أهل العلم ممن لهم اعتبار، لكن هل يسند قولهم الدليل؟ هذا الشأن. في نفس هذا الحديث يا إخوة رد على هذا القول، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال فقام رجل فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، قال اخرج معها. قام رجل فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج، قال اخرج معها. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. فالحديث في الصحيحين، واللفظ الأول لفظ البخاري واللفظ الثاني لفظ مسلم. فانظروا يا إخوة لنتأمل هذه المسألة. صحابية من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خير نساء الدنيا، خرجت مع صحابيات من أوثق نساء الدنيا مع رجال من الصحابة من أوثق الرجال في الدنيا في حال الإحرام، كلهم محرمون، ألا ترون هذا الأمن الشديد على هذه المرأة؟ صحابية وليست من نساء اليوم، مع صحابيات، مع صحابة ليسوا كرجال اليوم، يخرجون للحج. ثم هذا الرجل اعتذر بماذا؟ اعتذر بالجهاد، بذروة سنام الإسلام، ليس مشغولا في تجارة أو نحوها، وإنما اكتتب في الجيش، اكتتب في الغزوة، فالمصلحة عظيمة من بقائه. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. والله يا إخوة إن المؤمن إذا سمع هذا الحديث وتأمل فيه لا تطيب نفسه أن تخرج امرأته في سفر ولو إلى الحج إلا مع محرم، معه أو مع محرم من محارمها. وهذا دليل ظاهر على صحة هذا القول، وأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، امرأة خرجت من بلدها إلى الحج بلا محرم، خرجت من بلدها إلى الحج بلا محرم، قد تكون مثلا سمعت أن المرأة يجوز لها أن تسافر إلى الحج بلا محرم مع نساء موثوقات، كما هو المشهور عند المالكية والمشهور عند الشافعية، فخرجت. فلما وصلت إلى المدينة قبل الحج سمعت بهذا الحديث فأذعنت له وسلمت تسليما، قالت: إني مؤمنة بالله واليوم الآخر ولا أسافر إلا مع ذي محرم، فما الواجب عليها؟ هل نقول يجب عليها أن ترجع إلى بلدها لأنها ليست مع محرم؟ الجواب لا، بل تكمل حجها مع توبتها من هذا الفعل وعزمها على أن لا ترجع إليه، لأن السفر قد حصل، ولو أمرناها أن ترجع فستسافر بلا محرم من غير تحصيل مصلحة الحج، فنقول لا يجب عليها أن ترجع إلى بلدها بل تكمل وتحج مع المسلمين. المسألة الثانية، امرأة معها محرمها، أخوها، أبوها، عمها، ومات في الطريق، عندما وصلت إلى المدينة مات محرمها، فهل تقطع رحلتها إلى الحج؟ الجواب لا، بل تكمل حجها مع المسلمين. طيب، إذا عرفنا أن المحرم شرط لاستطاعة المرأة، فهل يجب على المحرم أن يحج مع المرأة؟ هو محرمها، فهل يجب عليه أن يحج معها؟ اختلف أهل العلم في هذا، لا سيما إذا بذلت له النفقة. فبعض أهل العلم قال إذا بذلت له النفقة ولا ضرر عليه يجب عليه أن يحج معها. ما الدليل؟ قالوا الدليل الحديث الذي سمعناه، فإن الرجل عندما قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي تريد أن تحج وقد اكتتبت في جيش كذا، قال: حج مع امرأتك. وفي الرواية الأخرى قال: انطلق فحج مع امرأتك، فأمره، والأمر للوجوب. واضح يا إخوة الدليل؟ قالوا إذن يجب عليه أن يحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على المحرم أن يحج مع المرأة ولو بذلت له النفقة، ولو بذلت له النفقة. لماذا؟ لما قدمناه قبل قليل من أنه لو وجب عليه أن يحج مع المرأة لوجب عليه الحج أكثر من مرة، قد يجب عليه مرتين، وقد يجب ثلاثا، وقد يجب أربعا، إذا كانت يعني إذا كان محرما لأمه ومحرما لأخته ومحرما لزوجته، وقلنا يجب عليه. فهذا العام بذلت أمه له النفقة قالت حج معي، قلنا واجب عليك. العام القادم أخته بذلت له النفقة قالت حج معي، قلنا واجب عليك. العام الذي يليه وجبت بذلت زوجته النفقة، قلنا واجب عليك. فيجب عليها الحج أكثر من مرة، وقاعدة الشريعة أن الحج يجب في العمر مرة. طيب، بماذا تجيبون عن هذا الحديث؟ حج معها انطلق فحج مع امرأتك. قالوا إن هذا لأن الأمر لازم، فقد خرجت المرأة حاجة. المرأة الآن ليست في المدينة، المرأة خرجت حاجة فسافرت وهو محرمها، فيجب أن يدرأ مفسدة سفرها بلا محرم فيخرج معها. ولذلك نقول لو أن رجلا خرجت امرأته حاجة بدون محرم، نقول إن الصحيح يجب عليه أن يخرج معها يلحق بها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يعني نقول يا إخوة لو أن رجلا خرجت امرأته، خرجت زوجته بلا محرم إلى الحج، فإنه يجب عليه أن يخرج معها. أما ابتداء فلا، لأن الحديث لا يشمل ذلك ولما قدمناه من الصور. هذا ما يتعلق بكلام الشيخ. بقي الكلام على بعض الشروط الأخرى، لأن الشيخ قال والاستطاعة أعظم شروطه، فأشار إلى وجود شروط أخرى، ويعني الكلام على هذه الشروط، ثم الدخول في حديث جابر لنمتع أنفسنا بصفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع حج رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله في يوم الغد سأتكلم عن بقية الشروط والأمر فيها يسير، ثم نضبط حديث جابر، لأن الشيخ رحمه الله ذكر حديث جابر من رواية مسلم في الصحيح، فسنضبط الحديث من رواية مسلم أولا، ثم نذكر الروايات الأخرى التي فيها إضافات، ثم نقف مع الحديث وقفات فيما لم يذكره الشيخ فيما يأتي إن شاء الله، يعني نأخذ منه حكما وأحكاما ينتفع بها المسلم في حجه وفي غيره إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا حتى لا نطيل على الإخوة، فإن العلم ثقيل ويحتاج إلى صبر ولا ينبغي فيه الإثقال، ولا ينبغي الإملال، وهذه من محاسن هذه الشريعة، حتى إملال النفس بالعبادة لا ينبغي. ومتى يكون إملال النفس بالعبادة؟ يكون إذا أخذ الإنسان من النوافل ما لا يطيقه، إذا أخذ الإنسان من النوافل ما لا يطيقه فإنه يمل نفسه بالعبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها ووجد عندها امرأة فأثنت عليها، قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تقوم ولا ترقد، يعني تصلي الليل ولا ترقد، متهجدة عابدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وهذه كلمة زجر، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من العمل بما تطيق، وهذا في شأن النوافل، لأنها لو أخذت بما لا تطيق وتشددت على نفسها في النوافل ستمل، وإذا ملت ينقطع أجرها، وهذا معنى يمل الله أن يقطع أجرك في العبادة إذا مللتم العبادة. وإذا كان هذا في العبادة وهي جنة قلب المؤمن، فمن باب أولى أن يكون في العلم، لأن العلم نوع من أنواع العبادة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبلين على طاعته، وأن يفقهنا في الدين، وأن ينفعنا بما نسمع. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.